الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. أن وقفنا على بعض المسائل، أخذنا فوائد حديث عقبة، أخذنا فوائد الحديث، وقفنا على أول ابن أبي حاتم، ذكرنا المناسبة الحديثين، وشو قد فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك أخذناها. طيب إذن اقرأ. أول ابن أبي حاتم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. طيب نادي هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وذكرنا أو نذكر الآن مناسبة الحديثين، أو الحديث بروايته للباب. المناسبة أن في الحديثين دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع، وأنه من الشرك لما يقوم في قلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. هذان الحديثان يستفاد منهما فوائد، منها أولا أن تعليق التمائم والودع من الشرك لقوله عليه الصلاة والسلام فقد أشرك. وفيه أيضا دليل على أن من اعتمد على غير الله عامله الله عز وجل بنقيض قصده. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدعاء على من علق تميمة أو ودعه، ولكن هل يدعى عليه بعينه أو على وجه العموم؟ نقول على وجه العموم حتى تقوم عليه الحجة. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، أو رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهل نقول له عينا رجل ينشد الضالة يقول من رأى كذا وكذا نقول لا ردها الله عليك، أو نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم فقولوا لا ردها الله عليك؟ في احتمال من العلماء من قبل الأول، لكن الظاهر الثاني حتى تقوم، لأنه قد يكون جاهلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله من الحمى، رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا للتعليل والسببية، أي أنه علق الخيط لأجل رفع الحمى أو دفعها، لأجل رفع الحمى يعني بعد وقوعها أو دفعها قبل وقوعها. وقوله فقطعه يعني قطع الخيط، وتلا قوله يعني قرأ الآية أو الجزء من الآية مستدلا بها على إنكار ذلك. فقال وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، جملة وهم مشركون في موضع نصب على الحال من أكثر. ومعنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون معناها أن المشركين يجمعون بين الإيمان بوجود الله، لأنهم يقرون بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك يشركون به في العبادة. فهم يقرون كما تقدم لنا، يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يخلون في توحيد الألوهية، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. هذا الأثر مناسبته كما تقدم أن لبس الخيط ونحوه لدفع البلاء أو رفعه شرك يجب إنكاره، شرك يجب إنكاره. طيب هذا الأثر أيضا فيه فوائد، منها أولا الإنكار على من لبس الخيط ونحوه لرفع البلاء أو دفعه. ووجه من الأثر قطع حذيفة رضي الله عنه، وفيه أيضا دليل على وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته، وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. وهذه إحدى المسائل التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. الأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، لقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فمن هنا إلى شيء للتبعيض. لكن يجب عينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا لم يقدر على إزالته، إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا هو فيجب عليه، أو لم يعلم به إلا هو، فإذا لم يقدر على الإزالة إلا هو أو لم يعلم به إلا هو فيجب عليه إيش؟ الإنكار، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره. المسألة الثانية إذا كان الإنسان مولا من قبل السلطان فيجب عليه، لأن هذا من باب الأمانة والوظيفة، لأن من الأمانة والقيام بالوظيفة أن ينكر. فعلى هذا رجال الحسبة لا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليهم فرض كفاية، بل هو متعين، لأن هذا العمل منوط بهم. والمسألة الثالثة الإنكار القلبي، إنكار القلبي يعني يجب أن ينكر بقلبه، لأن الإنكار القلبي لا عذر في تركه لأحد، لا عذر في تركه لأحد، لأنه ليس فيه ضرر، أفهمتم؟ نعم. وليس معنى الإنكار القلبي أن يبقى في المنكر، لا، الإنكار القلبي يعني أن يتمعر قلبه إذا حصل المنكر ويكره ويتمنى أنه لم يوجد. وليس معنى هذا أنه إذا يعني تمكن من مغادرة محل المنكر أو الخروج من المنكر جلس ويقول أنكر بقلبي، لا، لكنه قدر أن المنكر حصل أمامه أو في موضع لا يتمكن فيه الخروج أو يتضرر يجب أن ينكر بقلبه، يجب أن ينكر بقلبه، لقوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وعليه لا يجوز الإنسان مثلا يجلس مع من يشربون الخمر ويقول أنكر بقلبي شرب الخمر، أو مع من يفعلون القمار ويقول أنكر بقلبي، لا، من إنكارك بقلبك أن تفارق المجلس. وفيه أيضا دليل على صحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله في المسائل، صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له، فكل آية وردت في الشرك الأكبر يصح أن يستدل بها على الشرك الأصغر، لأن الكل شرك. وفيه أيضا دليل على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا هو سبب كفرهم وشركهم، أنهم لم يخلصوا العبادة لله. وفي الأثر أيضا مسألة وننظر فيها، قد يستدل به على أنه لا يلزم التعوذ عند قراءة القرآن استدلالا، الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد نستدل بهذا الأثر أو بأمثاله على أنه لا يلزم التعوذ عند قراءة القرآن استدلالا، بمعنى أني مثلا أقول الصلاة واجبة، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ما يلزم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة، لأني لم أسق الآية في مساق التلاوة، وإنما ذكرت الآية في مقام الاستدلال والاستشهاد، وهذا هو الصحيح. ولذلك تجد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستدل بآيات ومع ذلك لا يتعوذ. مثل ماذا؟ نعم وغيرها. وين هذه؟ لا ما في شيء صريح. حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعثه. هذا صريح في أنه لم يتعوذ. طيب يقول هذا الحديث يقول فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لمثل ذلك، ويأخذ التغليظ مما جاء في هذا الحديث من الإنكار. يقول الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وكذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لكن أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، نقول إذا كان هذا في الصحابة أو في الصحابي، إذا مات وهي عليه لم يفلح معمالهم من الحسنات والخيرات، فمن دونهم من باب أولى. وقوله المؤلف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ويدلك على أنه من أعظم الكبائر قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق أو أنه صادق في حلفه بغير الله، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الشرك، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقة، الصدق والصدقة، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك. طيب أيضا يقول ابن مسعود يقول أنه لم يعذر بالجهالة. من أين لم يعذر بالجهالة؟ لا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ولم يعذر بالجهالة، لكن هذا الاستدلال والاستنباط ليس على إطلاقه، بل الجهل من حيث العذر له أحوال. الحال الأولى أن يكون الإنسان لم تبلغ الحجة، يعني من لم تبلغ الحجة فهذا معذور عند الله عز وجل، والدليل على ذلك قال الله قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإنسان مثلا نشأ في مكان ليس فيه من يعلمه الحق والتوحيد والإسلام فهذا معذور، لأن الحجة لم تقم عليه. والله عز وجل يقول لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الحال الثانية من بلغته الحجة ولكن لم يفهمها، فهذا عذر، لأنه لا بد مع بلوغ الحجة من فهم الحجة، والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش ليبين لهم يبين لهم. بل فرض مثلا أن رجلا ذهب إلى قوم لا يتكلمون العربية فتكلم معهم بالعربية وقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أسلموا تسلموا وراح فالله يقول هل بلغتهم الحجة وهم لم يفهموا ما يقول؟ لا، لأن الله عز وجل يقول إيش وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويدخل في ذلك يدخل في هذه الحال من بلغته الحجة ولم يثق بالمبلغ، من بلغته الحجة لكن لو لم يثق بمن بلغ، بأن نشأ مثلا بمكان عنده علماء يفتون بأن هذا الشيء، بأن الطواف بالقبور لا بأس به، وأن التوسل بهم لا بأس به، وأن النذر لهم لا بأس به، وجاء رجل لا يعرف وصار يناصح هذا الرجل وهو لا يساوي شيئا بالنسبة له عند علمائه، أيضا هذا معذور. الحال الثالثة من بلغته الحجة على سبيل العموم ولم يطرأ على باله، لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء، بأن لم يطرأ على باله التحريم أو الإيجاب، فهذا أيضا معذور. بلغت الحجة على وجه العموم، يعني بلغه الإسلام على وجه العموم، فتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن لم يبين له أو لم يبين له من بلغ الحجة الصلاة وأحكام الصلاة ونحو ذلك، أو علمه الصلاة أو قال صلي ولكنه صار يصلي على إيش على هيئة مخالفة للشرع، فهذا أيضا معذور. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ردده ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة الحديث، ولم يأمره بقضاء الصلوات السابقة مع أنه فعلها على هذا الوجه، فعذره. لماذا؟ لجهله. الحال الرابعة من بلغته الحجة على وجه العموم وطرأ على باله الحكم أو حدث عنده شبهة في حكم هذا الشيء ولكن تساهل وتهاون وقال في نفسه أو قال لغيره لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإنسان مثل قال هذا الشيء أخي ما يجوز أو هذا الشيء واجب لماذا لم تفعل، وحصل في نفسه شبهة وتردد ومع ذلك قال لا تسأل لا تسأل، أخشى أن أسأل يقال حرام فأمنع منه، أو أسأل فيقال واجب فألزم به، أكون على ضلالي خير من أن أسأل. هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، كونه يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا، وهذا قد يحصل من بعض العامة، تجد أنه مثلا يكون في نفسه من هذا الحكم يتعامل معاملة ويجد في نفسه ترددا، تردد ويكون في نفسه حسيكة لهذا الأمر، هل هذا الشيء مباح أو غير مباح، فيقول لا تسأل لا تسأل، أخشى أن أسأل يقول حرام ومن أترك هذا، لا تسأل تبلش. نقول هنا إيش هذا ليس معذورا، لماذا؟ نقول لأن الواجب عليه مع قيام المقتضي وهو وجود الشبهة والتردد الواجب عليه التعلم، وهذا تفريط منه، هذا تفريط منه، وهذه المسألة سبقت لنا في المنظومة في قوله رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فليعلمي. الشرع لا يلزم قبل العلم، هذه الأحوال السابقة، دليله فعل المسي فافتهمي، لكن استدراك إذا فرط في التعلم بأن قام في نفسه شبهة فذا محل نظر فليعلمي. طيب من أيضا يقول الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، يعني اتخاذ الودعة والخيط ونحوها لا تنفع، لقوله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيدك إلا وهنا. يقول الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، إنكار بالتغليظ لقوله عليه الصلاة والسلام لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا إنكار بتغليظ. وقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي اللفظ الآخر فقد أشرك. يقول السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يتخلى عنه ويكون موكولا أو يصبح موكولا إلى هذا المخلوق الضعيف أو إلى هذا الشيء الذي تعلق به فيخذل، لأن كل من اعتمد على غير الله فإنه مخذول. ولذلك سيأتي في الباب بعده في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. طيب السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا نص الحديث. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من الشرك كما في أثر حذيفة، لكن هل هو أكبر أو أصغر؟ نقول يعتقد أن الخيط ينفع بذاته فهو أكبر وإلا فهو أصغر. يقول التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ووجه استدلالهم بالأكبر على الأصغر أن الشرك الأصغر شرك فيدخل في العموم، يدخل في العموم اللفظي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول يدخل في الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حيث جعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل. يقول العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من الشرك، فكونه يعلق الحلقة أو الخيط أو الودع هذا من الشرك، لأنها وهذا الشرك أيهما أكبر وأصغر؟ نقول إن علقها معتقدا أنها تنفع بذاتها فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا سببا. يقول الحاجة عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، الدعاء يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وكأن الشيخ رحمه الله يرجح أن قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له أن هذا من باب الدعاء لا من باب الخبر. وسبق لنا هل قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له هل هذا دعاء أو أنه خبر؟ قلنا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون خبرا. ترجع الشيخ رحمه الله كان يرجع أن هذا من باب الدعاء، والله أعلم. نعم والتوكل صدق الاعتماد، من معاني التوكل الاعتماد، يعني الإنسان لا يكون متوكلا إلا يعتمد. ولذلك الآن نعرف التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، لا بد. يعني التوكل جماعه أمران، أولا الثقة بالله والاعتماد على الله، والثاني فعل الأسباب. فإنسان مثلا يثق بالله لكن ما يفعل السبب، يقول اللهم ارزقني ولدا وما تزوج، أو اللهم ارزقني مالا وهو نائم على فراشه، ما يمكن. كل شيء جعل الله له أسبابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الطير قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. سكت لا، قال تغدو خماصا وتروح بطرا، حتى الطير تفعل السبب، أن تفعل السبب. إذا أردت أن يرزقك الله مالا افعل السبب، اتجر اعمل. أما أن تنام على فراشك وتقول اللهم ارزقني مالا، السماء لا تمطر ذهبا، وتبي ولد الأرض ما تنبت، الولد مو بيزرع بذر. نعم. ما في بأس، تكون ليس بلازم. لا أقول ظاهر السنة أنه ما يتعود، إذا كان استدلالا بس من أصل لا تكون في أول السورة. أي نعم. قصدك إذا رأيتم من ينشد فقولوا لا ردها الله عليك. أي فقولوا، هذا مثل ما قلت خلاف، بعض العلماء يقول تقول له مباشرة، بعضهم يقول لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يحصل المقصود، يعني تدعو عليه مثل يعني أقرب شيء لها مسألة اللعن، لعن المعين أو اللعن على سبيل العموم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من لعن والديه، إنسان رأيته يلعن أبوه يقول لأبيه لعنك الله، هل تقول له لعنك الله؟ لا، إلا عد بعد إقامة الحجة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض.